ما حكم من صلاه من به سلف البول اماما؟ لا حق له ولا يصلي بالناس رجل يا اخي، اذا كان اماما وصاحب سلف يحفظ له ان يعتذر ان صلى به صح الصلاه ان شاء الله، يتوضا لكل صلاه. طيب لكن الاحفظ انه لا يعتذر، لان بعض اهل العلم يرى لا تصح الصلاه اماما يعني. نعم نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.